له حدود يبني بقى ايه فروض بطريقه معينه ويكتبها في طول مره والعرض ويرتب فروض كده على صوره نجمه تعني كلام معين. هذا الكلام هو من طقوس الكفر التي ترضي الشياطين وعفه الشياطين. زي ما انت مثلا تدعو الله عز وجل مثلا اللهم بانك انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لما انت تيجي تعمل امور لسيدي او تحو لما ياتي بقى وتقول هذه الامور فلا يرضي الله سبحانه وتعالى فيكون سببا في قبول دعائك. هو ايضا يتقرب بالمواسم يتقرب باشياء تصلب يعني بالمسلطات تكون سببا في ارضاء الجن. وورثه الدنيا فدي بيسموها علم ابي جاد او ابا جاد. هو ايه؟ علم الحروف الابجديه التي تصلب بها التي تقرب بها لايه؟ للجن. رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف ابي جهل ليس له من الله من خلاق. قول ما ارى يجوز فتح الهمزه بمعنى لا اعلم ويجوز نظرها بمعنى لا اظن. وكتابه ابي جهل تعلمها لمن يرتعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروف والذي جاء فيه معين. اما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا باس به. يعني مش مقصود به تعلم الف به جيم دال. تعلم الحروف والقراءه هي مساله معروفه انها ما فيش فيها مشاكل بالنسبه كما قلت. وتعلم الحروف بطريقه معينه لمن يريدون. قول ويقولون في النجوم اي ويعتقدون ان لها تاثيرا كما سياتي في باب التنجيم. وفيه من الفوائد عدم الاضطرار بما يتاه اهل الباطل. يعني ايه؟ زي ما قلنا انه اهل الباطل ممكن يؤتوا من العلوم ويؤتوا من القدره على فعل شر معين فلا ينبغي ان تضطر بما عندهم من هذه العلوم او من قدراتهم على فعل هذا الشر تظن ان هذا من الايه؟ من الخير او تظن ان دي قدره يعني من دول واصلين و و وزي ما قلت ان مثل هذه الامور لا تروج الا على العوام والطغاة ومن لا علم عنده. اما من يعلم في التوحيد وقد قوي يقينه في الله حتى وان كان امي حتى وان كان امي لا يقرا ولا يكتب ولا يكتب لكنه على يقين بالله عظيم لا يخيل عليه مثل هذا الكلام. لا يخيل عليه مثل هذا الكلام، بل لعله يبطل السحر اذا حضر في المجلس او في محضر السحر. ليه؟ لان الشياطين تخشى من اولياء الله سبحانه وتعالى. الشياطين تخشى من اولياء الله. عدم اضطرار بما يتهم اهل الباطل بمعارفهم وعمومهم كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني ممكن الواحد يبقى عنده قدره على السحر او قدره على تعلم علومه او له باحث في الكهانه والعياذ بالله فيعني ايه يصح في نفسه ويراه الناس او ينظر له الناس على انه ايه؟ على انه يعني له شأن في هذا الامر وشأن او نظر له على انه له شأن في هذا الامر فبيجعل ايه يعني في موضوع كده يخشى ويؤبه ويرجع له وهو في شأن. بل ينبغي ان يعني لا يكون له قيمه. ودي مساله يعني ينبغي انك تتعلم منها انه لا يعلو شأن الجاهلين ولا يعلو شأن اهل الباطل الا في المجتمع الجاهلي. اما في المجتمع المسلم حتى ولو لم يؤمر بالمعروف او ينهى عن المنكر، يعني حتى ولو لم يقتل السحره مثلا او يطرد الكهنه من الاسواق ومن مكانهم، بمجرد ان يكون الناس على وعي بدينهم، انا بقول على اقل المراتب يعني، وبمجرد ان يكون الناس على فهم لتوحيد ربهم سبحانه وتعالى كيف يكون التوحيد وكيف يحققوه، لا ياتون ابواب هؤلاء. اللي بيخلي دول يبقى لهم سعر ايه؟ جهل الناس. فتقف عليهم الناس بالطوابير، خلي اي واحد يبدأ ان هو ممكن يعرف لك اللي سرقك ويعرف لك اللي جرى لك ويعرف لك، تجد الناس تقف عليه بالطوابير. بينما معلم الناس الخير والامر للناس بالسنه والامر للناس بالحق تجد ايه؟ لا ياتونه الا قليل. يقول لا يقف عليه الا واحد او اثنين او اقل. زي ما قلنا ايه؟ زي ما قلنا زمان في حديث عرضت عليه جمل فرأيت النبي يأتي وليس معه أحد، والنبي يأتي معه رجل ورجلين. واضح يعني إيه؟ يعني تجد في الوقت في المقابل، في المقابل أتباع الباطل ما هم يا عبد الله صلى الله عليه وسلم، لما يكون النبي ليس معه أحد يبقى الأمة بتاعته راحت فين؟ كلها بقى ورا الصحراء والعرافين والدجالين والأمة كاملة. يعني النبي وليس معه أحد، يعني يأتي يوم القيامة لم يكن له واحد فواحد، ليس معه أحد. لكن لو أمة مسلمة، يعني أمة تعرف دين ربها، لا يرد عليها مثل هذا، لا يرد عليهم مثل هذا. يعني فهم حتى إن الباطل بيجد مرتعه ويجد منبته ويجد فزاعه في المجتمع المهي. الباطل بجميع فنون صحراء دهب دجالين علمانيين يهود نصارى شيوعيين ملاحدة مسلمين، اي دعاوى من دعاوى الباطل في المجتمع الكهني تجد لها اتباع ومثقفين ومسفقين ومروجين وغيرهم، لان ارض خام او ارض رقعه بالنسبه له. لكن لو هو وجد في ارض مسلمين هيموت وقت ما يولد. ليه؟ لانه مش هاجد اتباع ولم يجد من ايه؟ من يعني ولم يجد من يبجله ويعظمه ولا. لكن اللي بيحصل تعال بس في قرية من القرى ويكون لا يعني الجهل فيها منتشر، وانت عارفين القرى والجهل فيها حبس ولا حرج، ويبقى فيهم راجل من بتاع الحجيبة وبتاع العمل وبتاع الدولة، تجد الناس مش تنكر عليه ولا او مش هقولك مثلا تجدهم يقفوا عليه امم لانهم يرون ان هذا مسلك من المسلك. لكن لو كانت بقى القريه دي فيها بعض العلم ولو شيئا منه، حتى لو لم ينهروه او يضربوه او يخرجوه من قريته وما شابه، الاقل خالص الا ايه؟ الا يأتوه، الا يتعاملوا معه. يقول لك لا ده كلام باطل، ده دجال دجال وكاهن والعياذ بالله. لكن هو بيجد مرجع لما ايه؟ يبقى في النفوس جهاله. ويا اما يخش عليهم من باب الكهانه وقضاء الحوائج، يا اما يخش عليهم من باب الايه؟ الولايه والشيخ وشيخ الطريقه والراجل وعمل وسوى وحط البتاع وخرم خده وخد بالك انت وكان الازاز وشاب ونام على الشوك والكلام ده كله. والجن التحكيم الجن تحكيم واخد بالك، ويجيب الحياه ويعملها ويبلع النار وياكل مش عارف ايه ويسوي ايه، وراجل شوف ده راجل ولي، ده راجل وولايته ايه في هذه الدجل وهذه الامور الخارقه لك. مش ولايته انه يقيم الصلاه ويحسنها، مش ولايته في انه هو يصوم، مش ولايته في انه يصلي بالليل والناس نيام، لا مش ولايته، لكن ولايته انه هو يشرب الجوزة ويبلع النار وياكل الفحم مولع ويرقش الجزاز، هي دي ولايته. يبقى واضح ان حتى العقل اللي مميز فقد القدرة على التمييز، مش بس مرحلة الدين. فيبقى اذا هذا كلام لا يروج الا على جهال وطغاة العقل، فينبغي ان ينتبه لهذا. انتبه انه لو اصلا يعني مثلا هنقول لو ان واحد ادعى الدجل في وسط الاخوه الاول المفروض انه ايه؟ هيقتل، يعني يقتل بمعنى ايه؟ يعني لن يكون له قائمه، يعني يموت يوم ان يولد، مش هيجد شغل، مش هيجد رواج. لكن لو وجد رواج يبقى نسال الله عليه وسلم يبقى هلاك وهكذا. وعشان كده الواحد بيحذر تحذيرا شديدا من كل الطرق ومن كل السبل التي فيها ما يشابه طرق الدجالين والكهنة والحرامين. وأهمها مسألة الاستعانة بين الجن في معرفة المغيبات، لأن الأمر ده بدأ يقع، يعني بدأ يقع، يعني أفاجأ بأن كثير من الإخوة ممكن يأتوا فيسألوا مسألة زي دي، هنسرق مننا فلوس او مش عارف اخ وشكك في مراته او شكك في كذا وفي مشكله بينه وعايز يخرج، وبعدين اخ فلان بيعاند من جن ومعاه جن مسلم وبيستعين بيه، ممكن قال هاتوا لنا الاسماء واحنا نسال ونشوف بتاع. طبعا ده هو الكهانه، ده من ضرب من ضروب الكهانه، ضرب من ضروب الكهانه والعراق. لا ينبغي ان نقبل، يعني ده لا نقبل، لان ليس منا من تكهن او يكون لنا، ليس منا من سحر او سحر. ودلوقتي في مسائل الاولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الايمان بالقران، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الايمان بالقران. ليه؟ لان تصديق الكاهن يعني ان الكاهن يعلم الغيب، تصديق الكاهن يعني ان الكاهن يعلم الغيب، وتصديق القرآن يعني أنه لا يعلم الغيب إلا الله. تصديق الكائن فيه أن الكائن يمكن أن ينفعني أو يكون طريقا لتحقيق النفع لي. والقرآن منه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. الثانية التصريح بأنه كفر، وطبعا جبنا ما في هذا التصريح، ذكر من تكون له أنه يدخل معه، ذكر من طير له، ذكر من سخر له، السادسة ذكر من تعلق بجاد كلمة معناها السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف على الاختلافات التي ذكروها كل من يقوله في مفلك المؤكد وبمعنى المؤكد. باب ما جاء في النشرة، ما جاء في النشرة يعني فك المسحور أو الملبوس أو ما جاء. قالوا ما تليق النشرة بضم النون كما في القاموس، قال أبو السعدات النشرة ضرب من درب من العلاج والرقية، درب من العلاج والرقية يعالج به من يظن أن به مسا من الجن. سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما قامره من الداء، ينشر يعني يرفع يكشف، أي يكشف ويزال. سميت نشرة لأن الملبوس أو الممسوس بإيه؟ بهذا الذي يحدث في النشرة يكشف عنه ما خبره من داء، كأن المرض ده حالة غطياء وانت بإيه؟ بترفع هذا المرض، فسميت نشرة من هذا القرن. قال الحسن النشرة من السحر، النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا ومنه الحديث فلعل طبا أصابه ثم نشره بقول أعوذ برب الناس أي رقاه. وقال ابن الجوزي النشرة حبل السحر عن المسحور ولا كان يقدر عليه إلا من يعرف السحر. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. وروى أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. والحديث إسناده حسن، حديث جابر إسناده حسن. كما هو ملاحظ إنهم بعضهم قال زي ما هنشوف في الكلام بمنعها، وبعضهم قال لا بأس به. هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سنن الفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق بن عقيل بن معقل ابن المنبه عن جابر فذكره. قال ابن مفلح إسناد جيد وحسن، وحسن الحافظ إسناده، وحسن الحافظ حافظ ابن حجر إسناده. قال سئل عن النشرة، الألف واللام في النشرة من عهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان. النشرة كانت معروفة عند أهل الجاهلية وأهل السحر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا سحر الرجل فعلوا سحرا مضاربا، يعني سحر السحر المضارب، فيسمى السحر المضارب الذي يقضي بفك السحر أو إبطال السحر الذي صنع للمسحور يسمونه إيه؟ نشرة، لأنه بيكون سبب لكشف السحر عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا النوع من النشرة اللي هو السحر المضارب اللي هو فك السحر بالسحر سماه من عمل الشيطان. طبعا لو واضح ان دليل على ايه؟ على منعها وعلى انها حرام وكبيرة انها من عمل الشيطان، يبقى لا يجوز في حال من الاحوال فك السحر بالسحر. طب لو عجز واحد مشهور او معمول له عمل او مربوط على مراته او كذا وبقاله دي 3 أشهر ما دخلش بيها والمرأة تتطلق وزعلانة وكان ومالي وما جاش جنبها وكل ما يجي جنبها ما يعرفش ويهبه وده مش عارف ايه وده مال وده جران، لا يصح بحال من الاحوال انه ايه؟ انه يقول والله احنا تعبنا وزهقنا وقرفنا فما ايه يروح للساحر لانه فلانه بنت عمها او بنت خالها او بنت او قرايبها او كذا عمل كده وراح للراجل ده والراجل ده ايه؟ فكره بالسحر. فان كان سيكون ذلك بالسحر فلا يجوز وان ظل مربوطا العمر كله. ليه؟ لان فيه خساره للدين. وما أصابه هو بقدر الله، فإن شاء الله عز وجل عفا، خاصة أن هناك في الدين ما يكفي لهذه المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحب في الباب اللي قبل السابق وجدنا أنه لم يطلب والعياذ بالله أو ينكر أو مثلا يشرع مثلا بقليل يعني أن يفكر السحر من باب يقول السحر جائز عند الضرورة، هو محظور بس عند الضرورة، ولكن كان كلما قرأت آية فكت عقدة، يبقى إلا حل سحره بالإيه؟ بالقرآن وبما علمه الله سبحانه وتعالى وبما هداه الله إليه من نزول الملكين، وذلك فضل الله يأتيه من يشاء، وكل واحد دار ربنا يأتيه فضله على قدر إيه؟ دينه، مش كده؟ مش دي كرامات؟ لما نقول الكرامة إكرام من الله عز وجل لمن هو أهل الكرامة أو يكرم، وليس هناك بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكرامة صلى الله عليه وسلم، يبقى مصدق ده إن كل ما كان من السحر لفك السحر هذا لا يجوز، لا يجوز بين قليل ولا بين، كل الإجراءات أو التجارب أو الأعمال التي تشبه أعمال السحر حتى لو عملها ملتحون أو عملها مشايخ ولا عملها أيا كان شأنهم هي سحر، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. قالوا سئل عن النشرة، قلنا ألف ولام في النشرة العهد أي النشرة المعبودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان. قوله وقال سئل أحمد عنها أي عن النشرة، فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يعني يكره كل الحاجات اللي هي بيعملوها عشان يفكوا المسؤولين بطرق معينة، يعني مش عارف يعمل ايه ويحرق ايه ويسوي ايه وكلام من ده. واضح؟ أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب، قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلن ينهى عنه، فأما ما ينفع فلن ينهى عنه. وإحنا قلنا الكلام ده لما قرأنا في البخاري في باب هل يستخرج السحر في كتاب الطب، وعلق البخاري في أول هذا في أول التبويب بكلام ابن المسيب هذا، ابن المسيب هذا. فواضح إنه كلام ابن المسيب يفيد إيه؟ أنها لا بأس بها، بينما كلام السابقين كلهم أنها، فشوف بقى إيه التبويب؟ إن كلام ابن المسيب يعني في ما كان فك السحر بالرقى والتعويذات الشرعية، أما ما كان من فك السحر بالسحر فهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من عمل الشيطان، هذا لا يجوز ولا لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز بحال من الأحوال. قول رجل به طب بكسر الطاء أي السحر، يقال طب الرجل بالضم أي سحرا، ودي برضو خلناها بقى السحر اللي معنا بالتفصيل، ويقال كلم عن السحر بالطب تفاؤلا كما يقال الإنسان مشهور دين الأضاد الفصل من الأضاد، وقال ابن الألباني الطب من الأضاد، يقال لعلاج الداء طب، والداء أيضا مثل السحر يسمى ايه طب، فيسمى الداء طب ويسمى العلاج طب، يبقى اللفظ استخدم في الشيء وايه ردود، عشان كده تسميه من الأضاد. قول يؤخر بفتح الواو مهموزا وتشكيد القاء مؤخر المعجمة اللي هو معروف عن الناس بالربط، مؤخر عن امرأته اللي هو معروف عن الناس بالايه لما مربوط ومش عارف ايه ويجلط وعمليه ويسوله ومعمل له عمل الكلام الايه الذي يقع، وبعدها ذات معجمة اي يحبس عن امرأته ولا يصل الى جماعها، اي يحبس عن امرأته ولا يصل الى جماعين، والاخذ بضم الهاء بضم الهمزه، الاخذ الكلام الذي يقوله الساحر، زي في زي الوزن الاخ والابي الاخ والجد الاخ والزوج الاخ الاخ هو لا هي برضو اسمها ضمه لما الخط مضمومه ولا مضمومه الاخ ده او الاخ الاخ الاخ ده تبقى ضمه بتبقى فتحه ال الاخ الاخذته هي الاخذته الاخذته بضم الهاء الاخذته الاخذته شكلها ضمها مطعم كده الاخذته هي الكلام الذي يقوله الساحر بضم الهمزه الاخ الاداء الاخذته الاخذته لو قلنا رجل رجل مؤخر يعني رجل ايه يمنع عن امرأة رجل الجماعة الأخذة بضم الهمزة أخذة هي ما يقوله الساحر ليه ليمدده أو ليأخذه اسمها ايه أخذة اسمها أخذة قوله أيحل بضم الياء وفتح الحاء أيحل مبنون للمفعول قوله أو ينشر بتشديد المعجمة ينشر من النشرة قوله لا بأس به يعني أن النشرة لا بأس به كلام سعيد بن المسيب المفاد أن النشرة لا بأس به لأنهم يريدون بها الإصلاح لأنهم يريدون بها الإصلاح أي إزالة السحر أي إزالة السحر ولم ينهى عما يراد به الإصلاح وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر ليه؟ لأنه لا يتصور أن يجيز السحر لا يتصور أن يجيز السحر وروى عن الحسن أنه قال لا يحل لا يحل السحر لا يحل السحر إلا سحر يبقى ده إيه من باب أنه كان لا يحب النشرة باعتبار ان النشرة هي سحر لانه لا يحل السحر الا سحر طبعا كان مش اطلاق لانه ممكن القران بفضل الله عز وجل يحل السحر والرقى شرعي قوله روي عن الحسن انه قال لا يحل السحر الا ساحر هذا الاثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد والحسن هو ابن ابي الحسن واسمه يسار بالتحتيه والموحدة البصري الأنصاري مولاه ثقة فقيه إمام من خيار التابعين مات 1100 رحمه الله وقد قارب 90 قال ابن القيم المشرح حل السحر عن المسحور إذا هي إيه لما جاء كلمة المشرح تسمعها أو تقرأها هي إيه حل السحر عن المسحور وهي نوعان وهي نعرفها بعد اسمك بالاعجاز والكمال احدهما حل بسحر مثل احد النوعين ان يحل السحر بايه بسحر مثل وهو الذي من عمل الشيطان وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر الى الشيطان لمن يحب فيبطل عمله عن المسحور ده النوع ايه الاول اللي هو ان يفك السحر بالسحر طبعا ده ايه ممنوع والنوع الثاني أن نشر بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز واضح الكلام أن نشر فك السحر عن المسحور نوعين النوع الأول حل بسحر المسحر وده اللي فيه تقرب الناشر والمنتشر اللي هو هيفك يعني واللي هو والمفكوك عنه اللي هو الساحر والمسحور له بنقربه للجن يقول له اعمل كذا وهات لي كذا وسوي كذا هو يعمل، فيبقى الاثنين بيتقربوا للجن لانه بيطيع اوامر الايه ساحر. واضح؟ يتقرب كل منهما للجن. عشان النوع الثاني ان يكون بالرقية والتعوذات والادوية والدعوات المباحة فهذا جائز، فهذا ايه جائز. ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن ابي حاتم وابو الشيخ عن ليث ابن ابي سليم قال بلغني ان هؤلاء الايات شفاء من السحر باذن الله، بلغني ان هؤلاء الايات شفاء من السحر باذن الله، تقرأ في اناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور، وهي الآية في سورة يونس فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق ولو كره المجرمون. وقوله في سورة الأعراف فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وقوله تعالى إلى آخر الآيات في سورة الأعراف، وقوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى من سورة طه. فبيقول هذا من الايه من النشرة الجائزة أن يقرأ هذه الآيات في إناء فيه ماء، لكن الحقيقة من ايه هذا سند لا يصح، هذا الكلام لا يصح سنده، فسنده فيه ضعف وانقطاع. وإن كان دون تخصيص هذه الآيات، يعني أن يكون أن يقرأ القرآن أو أن يتلو على ماء ويشربه من باب الاستشفاء بعموم الاستشفاء بالقرآن من باب عموم أن فيه شفاء وأنه فيه رقية وأنه فيه سبب، هذا أمر لا إيه لا ينكر، ويدخل في النشرة الجائزة، ويدخل في النشرة الجائزة. وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه أنه يأخذ سبع ورقات، أنه يأخذ سبع ورقات، يأخذ سبع ورقات من سدر لورق النبل اللي بيسموه ورق الايه النبل، من سدر أخضر، فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل اللي هم المعوذات، ثم يحصل منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به ويذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجال إذا حبس، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله، أو جيد للرجال إذا حبسوا عن أهله. طبعا برضو ده كلام بالتجربة فقط، لكن مروي عن بعض الناس. قلت قول العلامة ابن القيم والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوات والأدوية المباحة فهذا جائز، يشير رحمه الله إلى مثل هذا، وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء، يعني عليه على كلام ابن القيم من باب من النشرة نوعين، يبقى النوع الناس اللي منعوا لكلامهم يعتبر موافق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان، يبقى ده إيه في فك السحر بالسحر. اما محاولة فك السحر بالرقى والتعوذات فقلنا ان هذا ايه ينفع، ومن باب ان ده لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وان هو ده النوع الجائز. فيبقى الذين قالوا بالجواز قالوا على النوع ده، والذين قالوا بالمنع قالوا على النوع الاول، لان النوع الاول هو الاشهر، هو الاشهر وهو الاكثر وقوعا، لكن النوع الثاني قليل ولا يعمله الا من يعني يرجو وجه الله سبحانه وتعالى أو تقي. ليه؟ لأنه يريد ما حتى لو كانش بيجيب نتيجة، لكن يعني لا يريد أن يقع في براسم السحرة والكهنة. لكن النوع الأول هو اللي كان مشهور ومعروف عند العرب، حتى النشرة النشرة معناها في عندهم وفي كلامهم هي فك السحر إيه عن المسحور بسحرهم، لأنه ما كانوش يعرفوا رقى وتعويذات، حتى وكانت عندهم رقى وتعويذات وعزائم فهي ايه شركية لم تكن ايه قرآنية، فده اللي كان معروف عند العرب. لكن لما وضع يعني بقى بعد ذلك النشرة انه بعض فكوا يفكوا المسحور بايه؟ بالقرآن. فهين ده اللي جعل ابن القيم يذكر ان ايه؟ ان النشرة نوعان. ده اللي جعل ابن القيم. المهم في القضية دي كلها يعني الابواب دي كلها ابواب ذات معاني متكررة، لكن هو من الاهمية ان يبرزها لانها يمكن ان تكون عند قوم اهم مننا. اقول ان تكون القضية مهمة عند قوم اكثر منها عندنا، اكثر منها عندنا. ليه؟ لان ممكن يكون احنا نناقش في هذا او من نجم الكهانة او العرافة، لكن هو في زمن محمد بن عبد الوهاب كان امور الكهانة والعرافة والسحر والتسدن للقبور، التسدن للقبور بالكهانة والسحر وادعاء الولاية طلبا للعظمة وطلبا للأموال والدور وكما شابه، دي كانت منتشرة جدا نظرا لانتشار القبور وعبادة القبور في الجزيرة العربية في وقت اللي هو ايه؟ وقت دعوته، وقت دعوته. فلما دعاهم للدعوة السلفية ودعاهم للدين الصحيح فصادف هذه الأمور. فلما صنف كتاب التوحيد أشار إلى كل الأمور اللي هي كانت منتشرة في زمانه، أشار إلى همهم بطريق أو بآخر أن يعلموا في هذه القضية إيه مسلك، يعرفوا ده إيه وده حرام ولا لا، طب يعمل إيه في المسحور، طب ده إذا كان شرك، طب ده كذا، ده كذا. فالمهم أنت بالنسبة لك بتخرج من هذا، من هذا إيه؟ إنك تعلم إنه الأمر فك السحر، أمر فك السحر بالسحر ده أمر لا ينبغي أن يقع فيه أحد، لا ينبغي أن يقع فيه أحد، وإنه السحر والكهانة والعرافة والتنجيم والطرق والعيافة والزج والحرازة وكل دي كلها في فلك واحد. ليه؟ لأنها من جنس السحر. طب إيه جنس السحر؟ اللي هو جنس التقرب للإيه؟ للشياطين لتسليطهم لأذى المسحور، مش كده؟ فسواء كان للتسليط فده ايه؟ سواء كان للتسليط فده ايه؟ تسخير للجن. سواء كان لمعرفة المغيبات برضو تسخير للجن. سواء كان لانهم يفق يعني يردوا واحد على سحر عن واحد بحيث ان هم يبطلوا يقاوموا يعني غيرهم من الجن بحيث يبطلوا سحرهم برضو تسخير للجن. المهم انه كله بيدور. فانت يقينك بأن الأمر أولا وأخيرا إلى الله، تعرف تماما أن هذا الأمر فيه خرم للتوحيد من عدة جهات. يخرم التوحيد من جهة الإيمان بأنه لا يعلم الغيب إلا الله. يخرم التوحيد من باب الاستعاذة بغير الله، لأنك أنت لما تستعيذ بالجن وتستعين بهم بتعظم شأنهم وتنزلهم منزلة قد لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى، اللي هو سؤالهم فك إيه سحر مثلا، او سؤالهم شفاء المريض، او سؤالهم قضاء الحاجة، او سؤالهم علم الغيب. واضح؟ يعني انت مثلا علمت انك لما تضيع منك حاجة ما تقولش مثلا يا سيدي من الجن رد لي، لكن بتقول ايه؟ بتسأل الله ان يرد عليك رد ضلتك او يرد عليك غائبتك. ده من باب ايه؟ ده من باب انه لا يقدر على هذا إلا الله، ومن باب أنه لا يملك الأمر إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا الأمر داخل من التوحيد من جهة ضعف اليقين، لأنه الذي كمل يقينه صح ابتداء وكمل، صح ابتداء وكمل انتهاء، لا يرى أن غير الله نافع ولا يرى أن غير الله شافي، وإذا مرضت فهو يشفي. فلما يقولوا انت مسحور ما نراك الا اعتراك بعض الهتنا بسوء، لما يقولوا انت جرى لك حاجة انت ملبوس انت كل ده ايه؟ لا يؤثر فيه. ليه لا يؤثر؟ مش عشان هو يعني لا، لانه يعلم ان الامر اولا واخيرا الى الله. لكن لو كان مهزوز اليقين غير صحيح فضلا عن ان يكون كاملا يبقى حيانان. ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. يعبد الله على حرف قالوا لها معنيين، إما يعبد الله سبحانه وتعالى على طرف من أطراف العبادة، يعني يعبده على اشتراط الخير، ويعبده على اشتراط النفع، ويعبده على اشتراط الرخاء، فإن أتت شدة فتن. ومعنى آخر، يعبد الله سبحانه وتعالى على طرف، أي على وجه من أوجه العبودية. يعني مثلا يعبد الله سبحانه وتعالى رازقا، ولكن لا يعبده شافيا، بحيث انه حتى في ان يكون رازقا او شافيا او انه المعطي او المانع، يعبده على حرف من اليقين، بحيث اذا شكك شك، واذا ريب ارتاب. يعني هو متأكد ان ربنا اللي بيشفي، بس ايه؟ على حرف من هذا اليقين. يعني اليقين مثلا زي مثلا هنقول ايه، كهذا السطح، هو واقف على الحرف هنا، ليس على في الوسط، ممكن لقدميه، بحيث انه لو قابل في يقينه او فتن في يقينه لا ينكفئ. بينما الاخر على الحرف، على حرف اليقين يعني مثلا، او على حرف التوكل، او على حرف الايمان بان الله هو الذي يشفي، لو فتن هينكفئ يسقط. وده زي ما قال تيمية رحمه الله، قال أولئك الذين إذا ريبوا ارتابوا وإذا شككوا شكوا. يعني إيه؟ مثلا عارف إن ربنا هو الشافي، لكن يرى مثلا خارقة على يد واحد من أولياء الشيطان، فيقول له أنا أمنت وسلمت و و و وينطرح يقينه في الله. هو كان في الأول متأكد، بس يقين إيه؟ على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فيعبد الله خالقا على حرف، يعبد الله رزقا على حرف، يعبد الله شافيا على حرف، يعبد الله معطيا على حرف. فإن فتن فيه أو يعني ظهر له أي مريبة، طبعا لأنه لو كانت الوسط مش على الحرف كان هيئة، إن سقط يسقط على أساس، فيقوم يعني مفتن لكنه لا يركز في الفتنة أو لا ينقلب. ولكن شوف الآية عبرت عن موقفه بقى بعد الخسران ايه؟ فإن أصابه خيرا خلاص مفيش مشاكل. يعني بص ده من غير أي حاجة، هو مرض وراح خد بالشفاء، ربنا يقولك الحمد لله ربنا شفاني لأن فيه خير. ولا أصابته فتنة، يجي مثلا يمس أو يلبس أو يسحر أو يسحر ولده أو يمرض ولده مرض يعني أشد من مرض يعني من تقدير الله، فاخد برشاوة تنفعش، واخد علاج ما ينفعش، وروح لواحد ما ينفعش، والتاني ما ينفعش، وإلى آخره. فكثر هنا بقى حصل ايه؟ فتنة، وقف على الحرف، وقف على الحرف، وعارف ان ربنا الشافي بس على الحرف. فايه؟ يجي واحد يقول له يا اخي ما تروح يجرب الشيخ ده ولا الكذا ولا الكذا. فايه؟ يروح مجرب، وبعدين يجي مثلا بعض النتيجة معاه من باب فتنته، فايه؟ يعني يوقن ان هذا الرجل يشفي كما ان الله يشفي. وان اصابته فتنة انقرب على وجهه، خسر الدنيا والاخر. يبقى شوف بسأله ايه؟ مش ومن الناس من يعبد، لا هو يعبد، شوف ربنا سماه يعبد الله، ومدام ربنا قال يعبد الله يبقى يعبد الله، يعني على يعني متوكل او متوكل يقين، او يعني هو لو مات على كده هينتفع به، لكنه هو على حرف، يعني هو حي على حرف. فإن أصابه خير مفيش مشاكل، لأن الحرف مفيش هزة، واقف على الحرف محدش دقه. لكن لو حد زق واقف على الحرف ده هيقع بقى بره، مش هيقع داخل، ما ممكن يبقى واقف هنا فهو جوه، لا ده هيقع، هيبقى خارج الحدود اللي هو وقف على طرفها. فكأنه شبه الإيمان بأركانه بقى، من الخوف والرجاء والمحبة واليقين، بشاف له حدود. وقف هذا العابد على حرفها، حرف اليقين، حرف التوكل. فلما اضطرب او اصرته الفتنة هيقع بقى حرف الشيء هو ايه؟ حفته ومنتهاه، بحيث لو سقط هيسقط ايه؟ خارجه، يبقى خارج الايه؟ خارج الايمان. يبقى كأنه شبه الايمان بشيء له حدود وله حافة. وقف هذا العابد المفتون او عابد الذي ساء شأنه على حرف الايمان، فاذا جاءت الفتنة سقط. اما يسقط عن الحرف يعصم خارج الشيء، لانه كان واقف على حرف. زي اللي واحد واقف على حرف الجبل، فاذا سقط سيسقط على الجبل، لو سقط على الجبل لا شيء، هيسقط خارج الجبل فيهوي. ولذلك ان اصابه خان اطمأن للبيت، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه، لانه على الحرف فراح صائد. فقرر المعنى المعنوي بشيء ايه حسي يتترجم في الحدود ويتخيل العاقل، يقول اه كذا وكذا. لهذا الانسان لازم ايه يبدا يستمسك ويستوثق من موقفه الايماني، بحيث بدل ما يقف على الحرف يقف ايه في الراسخ وفي الوسط، حتى لو سقط يبقى سقط برضه في دائره الايمان، لا النقصان، مش اللي هو النقد، لا النقصان، يبقى لازال في الايمان برضه، بس ورع يروح قايم تاني، يبقى ايه لازال على مستوى الايمان، ما شبهناه بشيء مسطح لا حدود مثلا يعني، وهكذا وهكذا. فيبقى ايه المساله، ان العبد يمكن انه يبقى بيسمع الكلام وشيء طيب يعني مفيش مشاكل، لكن احنا بنقول ان التوحيد ده بالذات او امور الايمان دي امور ايه عقديه باطنه تعالج القلوب، ما بتتعاملش مع الالسنه او الجوارح. فيبقى لما واحد يقول لك ايه انا عارف ان الشفاء بيد الله، لا مفيش حد من رب، هو النافع الضار واحد، وبعدين تجي يذهب للكاهن او يذهب للعراف او فلان مش عارف ما حبتش تعمل ايه، او يطيع السحره في اوامرهم. زي مثلا واحدة تقول لك ايه قالوا لي انك انت ما بتولديش اقعدي على الخلاص وكله مش عارف ايه واعملي ايه واشربي دم مش عارف، ولا كلام يعني هو اصلا من ايحاء الشياطين وارضاء للجن، من ايحاء ايه الشياطين وارضاء الجن. عندما تفعل هذا الذي هو ايحاء الشياطين وارضاء الجن، يبقى انت ايه تخسر ايه هنا؟ تخسر دينك، حتى لو تحققنا حتى لو تحقق نفسه. وينبغي الا يفوتك الا تفوتك مساله ان ليس كل ما ينفع ايه حق، ليس كل ما يحقق نفعا يكون حقا، بل ممكن يجري ياتي من وراءه حق نفع بعض النفع يعني، وهو قمه الباطل، وهو قمه الايه الباطل. خد بالك من الكلام ده كويس. الامر الثاني ان النشره يعني وهي مسألة فك الصفة أو المشهور، لا ينبغي أن يكون همك فيه النتائج، بل ينبغي أن يكون همك فيه موافقة المشروع. يعني إيه؟ يعني أنت ممكن في زمان زمان في مسألة فك الصرع وصرع الجن للإنس اللي هو يعرف بفك الملبوس أو مشابه، قلنا إن ممكن الإنسان يعمل ايه يجرب قرآن، يعني مثلا يقرأ على الملبوس قرآن، يقرأ الفاتحة وآيات البقرة ويقرأ آية الكرسي ويقرأ خواتيم البقرة ويقرأ قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ، وما بيش فايد ما جابش نتيجة. يوم ايه عشان هو عايز يجيب نتيجة يفكر يعمل حاجة تانية، يوم انا شفته فلان بيعمل كذا وكذا، اما ايه اما اعمل تمام، طب افرد رجلك، طب افرد راسك، طب نام على بطنك، طب مش عارف يعمل كذا يعمل كذا، وبعدين يقول كلام ويقول كلام لدرجة انه ممكن يصل بين حال الى انه يكون طلاسم لا يعرف معناها، وقد تكون طلاسم شركية. ما عشان هو بينظر الى النتيجة مش بينظر الى المشروع. لكن الاصل ان انت في سعيك في امر العبودية وامر الدين همك كله هو الايه العمل، موافق ولا غير موافق، بس اما النتائج على الله، لان انا مش لازم اجيب شفاء، يعني انا مش لازم اضرب الارض وطلع بطيخ، لا ده اللي هيطلع بطيخ هو رب العالمين مش انا. فانا قرأت جاب نتيجة ما جابش الله يشفيه، والمثال بتاعنا واضح او الهدى بتاعنا واضح فيما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له استطلاق بطن اخيه، استطلاق بطن اخيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا. جاي بيشكله من مرض معين، احنا الراجل ده رب بطن اخوه جانا فيها ايه جانا فيها اسهال، فهو عايز يعني يفيد اخيه بشيء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فما عند النبي من علم هو ان يشرب الرجل العسل، فقال له اسقيه عسلا، هي دي الوجود اللي عندنا في الدين. ف فراح الرجل سقى أخاه عسلا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ما زاد العسل بطن أخي إلا استطلاقا، فقال اسقيه عسلا، لأن هذا العمل الموجود عندنا في الدين، هذا العمل حدوده كده واضح. فجاء فقال لقد زادت بطن أخي استطلاقا، عملية زادت، يعني ايه النتيجة؟ العلاج اللي انت قلته لي ما جابش نتيجة، بل بالعكس نتيجة تعتبر ايه؟ سلبية، جد بالعكس. لو يحمل هذا، يعني لما يحمل هذه النتائج النبي صلى الله عليه وسلم على ان يغير ما عنده مما علمه الله، بل اشوف من باب العقيدة ومن باب الايمان ومن باب المهم هو العمل وليس النتائج، قال صدق الله وكذبت بطن اخيك، يعني شايفه هو الاسهال ده المفروض بقى بكذب بطن اخيك، كذبت ازاي يعني العسل كانته وراحة. لكن لامره لما يبقى فيه شفاء للناس يبقى فيه شفاء للناس، يبقى شوف اليقين النتائج لا تؤثر في القضية، ولم يدفعه، يعني لم يدفع هذه النتائج، لم تدفع النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يحق وان يغير معه، مثلا اسقيه خلا، اسقيه مثلا بصلا، اسقيه اطعمه كذا، لا، لم يجرب معه غير ما علمه. طب والنتيجة فين النتيجة؟ النتيجة مش قضية، دي مش بتاعته. هو لما قال له اسقيه حسن، هو من الذي يملك الشفاء؟ الله سبحانه وتعالى، هو يملك الاجابة، يعني يملك الإجابة اللي هي ايه؟ اسقيه عسلا، وما يملك مع الإجابة الشفاء، وترك الشفاء لصاحبه، لصاحب الأمر سبحانه وتعالى رب العالمين، فظل على اللي عنده اعتمد يملكه اللي هو ايه؟ اسقيه عسلا، او مثلا اقرأ عليه هذه الآيات، او مثلا اقرأ كذا، يعني المهم اي شيء مشروع. انا بقول مثال مثلا، طب ما ممكن واحد يقرأ آية الكرسي، احنا عارفين انه السنة اخبرتنا ان من قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظا حتى يصبح، طب ما ممكن يقرأ آية الكرسي ولا يزال عليه من الله حافظا، ممكن يحصل له 100 مصيبة في الليلة دي، لكن ده مش معناه ان السنة هي الخط، لا، السنة اخبرت وانت عملت، لكن قال انت اهل هذا ولا مش اهل، هل وافق قدر الله فيك ولا لا يوافق، هذا في علم الله عز وجل، هذا في علم الله عز وجل. لكن ده ما يحيطش عنك انت ايه تقول اه ده انا جربت آية الكرسي ما نفعتش، يبقى ما جرب حاجة غيرها، يبقى ده اذا فتح هذا والتفت الى النتائج هتحيد عن المشروع، هتحيد عن، لان الكهنة لن يصيروا كهنة إلا من باب التفاتهم للنتائج. يعني الكاهن ده أول كاهن في الكون، لما تكهن هيتكهن، كيف تكهن؟ أراد أمرا ما فأوحاه الشيطان، فلما جرب وجد أنها إيه؟ أتت بنتيجة، فصار في الطريق، يعني أعجب الأمر، ثم صار علم او صار طريق يعني معين بترتيب معينة، فتعلم واحد عن الثاني عن الاخر، ليه؟ لو عايز يجيب نتائج، وكل ما اراد نتائج اكثر، كل ما جرب تجارب وعمل من الامور التي تأتي بنتائج بقى كفر، ومثلا يستخرب الشياطين ازاي وكذا. يبقى الالتفات للنتائج هو المستفز لترك الايه؟ المشروع والبعد عن الحق. لكن انت في مسألة النشرة دي كل اللي يعنيك هو ايه؟ الامر ده حلال او غير حرام، باطل صواب، فاسد صح خطأ، هو ده اللي يهمك، مشروع. لكن عشان انت تبقى الامور بالنسبة لك انك عايز تجيب نتيجة، زي ما واحد يكون داخل في علاج الجن وشاف كل الاخوة اشتغل بطريقة معهورة، ايه يشوف اي، يعني يخترع او يعني يجرب حاجات لم يفعلها من سبقه عشان يتميز بكثرة النتائج التي تقع على يديه. يبقى هو هنا ايه؟ صار في طريق باطل هيوصله لمفاسد عظيمة، لانه حط عينه على ايه؟ على النتائج، والنتائج ليست لك، النتائج بالطول او بالعرض ليست لك، بل النتائج هي الى الله سبحانه وتعالى. زي الطبيب يعطيك الماء يعطيك الدواء، لو هو نظر الى نفسه ان الدواء ده لازم يشفي، او مثلا جراح يعمل عمليه جراحيه يبقى لازم، يبقى هو ايه ممكن يتكبر، ممكن يوصل بيه الحال انه يبقى زي ابليس. كان في راجل رئيس قسم جراحه في طب قصر العيني، وكان معه بعض النواب المعيدين يعني طلبه، وكان منهم اخ بعدين كان بيعمل عمليات، وكان الراجل ده مشهور عالميا يعني، وبعدين كان يجري الجراحه وكان يقول لك الجراحه دي خلاص انتهى، الراجل ده انتهى يعني كده ايه يعني ما عندوش بقى يعني، يعني ثقته مش ثقه، وصلت الى محل الى الى الى الى مرحله الاستكبار ومرحله العجب بالنفس. فالمهم عمل عمليه الراجل، وبعدين يعني تتابعوه، وبعدين مات. جه ثاني يوم الصبح يسال عليه، قال له مات ازاي؟ بيسال النواب بتوعه، قال له مات قدر هو ربنا سبحانه وتعالى عرض الموت. قال له ربنا ما جيش تحت عين بتوعنا، يعني نشوف الكبر وصل الى ايه. فدي لانه هو ينظر الى الايه، الى النتائج، هو حط اعتباره ان لازم ان العمليه تنجح، وفي دماغه مفيش عمليه يعملها فلان لما تنجح، فترسب هذا في نفسه الى ان كفر. ليه؟ لانه ما بقاش حط في اعتباره انه ايه، ان احنا بنفعل وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا، هو بقى حط اعتباره ما شاء هو مش ما شاء الله، فقال من ان ربنا بيجيش تحت عين بتوعي، نسأل الله العافية والسلام. فيعني ده موقف مثلا يعني لما يقع من بشر لا يدل على انه ايه، وده مش نصراني ولا يهودي، لكنه الكبر والعجب فيما وصل اليه من تتبع النتائج اوصلوا الى، يبقى دي النقطة لازم تحذرها على نفسك، تحذرها على ايه؟ على نفسك، من انك يصل بك الحال الى انك تقول ايه؟ ايه ده لازم يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا. لا، والله اللي انا اعرفه انك انت ترقي وتسأل الله سبحانه وتدعو دعا ثم دعا ثم دعا، وتسأل الله العافية، وبعدين تترك امرك لله عز وجل، ثم ان لم يكن فيك الا قدر الله. يعني لو وصل الساحر وخفت كنت هتخف برضو بقدر الله، لانه مش الساحر هو اللي ايه اللي اجبر الله على انه خففك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن ضعف يقينك هو اللي خلاك وقعت في الايه، في الباطل، واضح؟ لكن صاحب اليقين كلما اشتد عليه البلاء كلما انتظر فضل الله، لانه ممكن يقول لك ايه، لعله ربنا من رحمته بي انه البلاء يشتد عليه، لعله ربنا بيكفر عني من سيئاتي، لعل ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يؤجرني اجرا لا استطيع بلوغه بالعمل، لعل الله كذا او كذا او كذا، ويذكر امور من باب الحسن، من باب حسن الظن ايه بالله سبحانه وتعالى، وانزال الله المنزل التي تليق به. يبقى هو ايه، خلاص هنا هو ده المسلك الايماني. وبعدين ليس هناك مانع من تناول الاسباب المشروعه، تناول اسباب الايه المشروع، ثم اعلم ان الناظر للنتائج غير متوكل، الناظر للنتائج غير متوكل. ليه؟ لان المتوكل بيتخذ السبب ولا ينظر اليه ولا يتعلق به، بل يتعلق برب الاسباب. اما الناظر للنتائج يبقى كل تعامله مع الايه، مع السبب، يعمل كذا جاب نتيجه، لا هات غيره، جاب نتيجة لا قد غيره. يا ابني انت بلاش التعمق حتى نقع في المحظور، وبلاش التعمق لحد ما نتخذ اسباب حرام بسبب ان احنا عملنا على الايه، على النتائج. يبقى نحن لسنا متوكلون، لان المتوكل يعلم ان الامر اولا واخيرا الى الله، والمتوكل اخذ السبب عنده كعدمه من حيث النتائج، لكنه يتخذ السبب لماذا؟ من باب انه امر باتخاذ الايه؟ السبب، ومن باب موافقة الله فيما سنه في كونه بس، لكن مش من باب انه يجيب نتائج. يبقى دي نقاط لازم تكون انت على وعي بيها، دي نقاط عقائدية ومسائل متعلقة بتربية القلوب، مش مسائل علمية معينة في حكم ان ده كافر او مش كافر او ده كافر، مش دي القضية. انا لا، الامور دي لا تهم اكثر من صلاح القلوب، هو ده اللي يهم. يعني يهدي الله بك رجلا حيدا خير لك من حمر النعم، الهدى هو موافقة الحق على وجه يرضي الله سبحانه وتعالى. واضح؟ مش انك انت ايه مجرد اه ده كذا وده كذا وهنا دول كفره واللي يعملوا كده كفره واللي انت خرجت بيه لا مش دي القضيه. لو خرجت بكده بس او خرجتش بحاجه لا، اللي انت المراد ان تخرج بتربيه لقلبك ومفهوم. والحاصل ان ما كان منه بالسحر اي ما كان منه من النشره بالسحر فيحرم، وما كان بالقران والدعوات والادويه المباحه فجائز والله اعلم. فيه مسائل: النهي عن النشرة، طبعا اكتب كده النهي عن النشرة التي فيها سحر، التي فيها سحر. الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه عما يزيل الإشكال، الإشكال الوارد في كلام العلماء بين المجيز وبين غير المجيز. وينبغي أن يحترز من أن تقرأ في بعض الكتب بعض الكلام الذي قد لا يصح سند نقله، أو قد لا يفهم معناه، أو قد يكون نقلوه عن غيرهم لكنه لا يدل عليه المشروع، فتقول إيه قال ابن حجر في فتح الباري كذا، أو فلان ذكر في كتاب كذا إن ممكن تعمل كيت وتعمل كيت وتسوي كيت وده يتعمله وده تعمل كذا، زي القصة اللي احنا قرأناها كلامهم فيما نقل. وقال فيما أتعلمنا من الشاميين في فك المسحور أن يؤتى بفأس له رأسين ثم يوضع بين أعواده ثم يحمى عليه حتى يحمر من شدة الحرارة، ثم يؤمر المسحور فأن يبول عليه، فإذا خرج البخار عليه كان ذلك إيه سببا في فك سحره. طبعا هذا الكلام لا يقبل، مش لا يقبل من باب الطعن في ابن حجر أو غيره، لا هو لم يقل هذا، هو ذكره من باب نقل عن بعض الناس. طب هو سنده إيه أو الكلام ده إيه صحته؟ فيقول لي ما هو عالم على علم ورسنا، ليس الأمر كذلك، لكن هو الأمر ده من باب ايه ان ده من الامور التي لا نعلم مراده بارادها ايه من جهة. حاجة تانية ان هي ما هياش من الامور المرفوعة ان احنا نقول يعني. حاجة تالتة ما هياش من الاحكام الشرعية اللي عليها دليل، يعني ما سخش الكلام ده من باب بيان اية بيان حديث بحيث تقول له ده اجتهاد عالم، لكن ده ذكر كلام ممكن يعني مع فهمه خطأ او مع قبوله، حتى لو كان الكلام ده فرضنا جدلا يعني انا بقوله على ابعد الحدود انه هيقبل ويعمل به، لكن لما يكون ذريعه انا بقول اهو يعني حتى لو على ابعد الحدود يقبل ويعمل به لكنه لا يعمل به ولا يقبل لانه سيكون ذريعه لطرق الشرك وطرق السحر. ايه اللي يفرق ده؟ هتقول لي في فرق انه في جن، ما فيش جن، هناك في جن وهنا فيش تقرب وهنا في تقرب ومثلا يعني، لكن نقول لعل هذه الطريقه ترضي الجن ونحن لا ندري، ونحن لا ندري. لكن لما نيجي نقول قل والله احد لا مش ممكن يرضي الجن، ها ان ده قرآن ويؤذيه. لما يقول اعوذ برب الفلق يقول اعوذ برب الناس مش ممكن، هنقول احتمال تم ده احتمال برضه لا. زائد ان عمرنا لما هنقرأ قرآن ما هنحيي طرق السحر، لكن لما نجيب فاس برصين ونولع عليه بتاع هنحيي طرق السحر وهكذا. فبنبدأ على مثل هذا الكلام لان قد تقرأه في المواضع زي ما قرأت معاك، انا قرأت معاك من باب الامانة ومن باب الدين النصيحة عشان نعرف، واخد بالك زي ما قرأته في ايه في باب ما جاء في السحر لما قرأنا في البخاري في باب السحر وباب هل يستخرج السحر وسؤالهم عن النشرة وبيان مفهومهم في الايه في النشرة. وحتى هناك نقل كلام برضو طيب في ان منهم من اجاز ومنهم من منع باعتبار النشرة التي بالسحر ممنوعة والنشرة التي بالقرآن او بما يكون سببا لنفع المسحور فهي ايه مأذون فيها. فده الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه عما يزيل الإشكال. ده بكده بينتهي الباب ونكمل يعني ناخد في الباب الثاني، لأن مجموعة الأبواب دي كلها متصلة ببعضيها. باب الطيرة بعد منه، وإن كان باب الطيرة ده محتاج إن أنت تقف عنده وتفهمه كويس برضه، لأنه فيه كثير من الأحوال بتقع فيه. هو باب إيه؟ باب التنجيم، يعني بيقع أنت تقع او بتبقى مسائل مثلا ممكن تقع في امورنا، يعني ده تشائم من كذا وده مش عارف ايه ونهارك اسود ونهار مطين بطين لما شفتك ومشوعيتك سودا ومش عارف انا حاسس من يوم ساعة ما شفتك وانا قرفان وانا كل دي من الايه من الطيرة، وان كنا لا ندري ان بتقع في كلامنا وبتقع في امورنا وكذا. وساعات احنا نتكلم كده كلام يعني مثلا اليوم مش عارف وقع كذا من يوم زي ما احنا تقول لجوزها وقع طين من يوم ما شفتك وقع مش عارف باب من يوم ما اتجوزتك ولا كذا كذا. كل ده ايه؟ تطور، لانه فيه من التشاؤم او فيه من حتى وان كان بالكلام، لانه هو لو وصل القلوب يبقى بيفسد الدين فساد عظيم، لكن هو كله في الكلام فده من الايه؟ من الكبائر التي ينبغي او من الشرك اللفظي الذي ينبغي ان يحذر منها. فدي مسائل ان شاء الله نتعلمها ونعرفها. لكن المهم ان احنا في امور السحر او الكلام على السحر ده كله كده خلص معظم الكلام المتعلق بالسحر والكهانة الكهان ونحوهم وما جاء في النشرة وانواع السحر وبيانه والكلام اللي انت خدته كله ده في المبحث ده كله هو اللي يهمك تخرج بالايه؟ بالامور اللي احنا قلناها اللي هي المفاهيم العامة دي. يبقى جرة الأبواب ممكن نخرج منها بعدة مسائل ألخصها عشان يبقى تتم الفائدة من أول باب مجيء من السحر إلى باب النشرة إلى عدة مسائل. أول هذه المسائل بيان السحر، وأن السحر حقيقة، يعني اللي يكتب يكتب أو اللي يبقى يسجله، وأن السحر حقيقة وليس خيال، وأنه يعني يقع بقدر الله سبحانه وتعالى، وأنه يقع بقدر الله سبحانه وتعالى. السحر حقيقة وليس خيال، وأنه يقع بقدر الله. المسألة الثانية أن الساحر لا يستطيع بحل من الأحوال أن يؤدي بذاته أو ما شاء، بل إنه يعني لو يصيبك أذى أو لو يصيبك عزمه على أذاك أو لو يصيبه حرصه على أذاك إلا بقدر الله، وما هم بجارين به من أحد إلا بإذن الله، من باب ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقد يتعاطى السحر، فقد يتعاطى السحر ويعمل مرات ومرات، وقد يصيبك وقد لا يصيبك. فإن أصابك فهو أمر الله الذي قدره عليه، وإن لم يصبك فهذا أمر الله سبحانه وتعالى. الأمر المسألة الثالثة هو ثبوت سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث صحيح ولا ينبغي يكذب ولا ينبغي يطعن فيه بتأويلات لا تصح أو تأويلات كما قال أهل العلم هي تأويلات أهل البدع. يعني أنت كراجل سني وراجل طالب علم وراجل تفهم في دين الله لا ينبغي أن تقع في هذه التأويلات البدعية اللي هي إيه؟ إنه نحن إذا قلنا بسحر النبي صلى الله عليه وسلم فإننا بذلك نقول بأننا بقول